فكان يقوم في مسجده يوم الجمعة ويأتي مسجد قباء يوم السبت. وفي السنن عن أسيد ليقوم في هذا وهذا عليه الصلاة والسلام، لكنه يقوم في مسجده يوم الجمعة وهي أفضل من يوم السبت، ويقوم في قباء يوم السبت، لأن الله تعالى قال نمت من أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، وكلاهما أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد قباء من أول يوم وصل قباء، والمسجد من أول يوم وصل المدينة. فكان عليه الصلاة والسلام يصلي في هذا يوم الجمعة ويصلي في هذا يوم السبت تحقيقا لأمر الله تبارك وتعالى. جاء سواء ماذا يحيى؟ لا نقف على وبالسنة عن أبي عن سيد بن دهي. نعم يجب هدمها، كل مسجد بني وحصل به الضرار فيجب هدمه سواء قصد الضرار أو لم يقصد، ما لا تجوز بها لا تجوز. نعم السلام الله عليكم، هل يصح الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم من ذهابه يوم السبت إلى قباء بأنه مشروع الذهاب في هذا اليوم بالذات؟ أي نعم نعم نعم يهدم يهدم كل مسجد يضر ولو بكثرة الجمع فإنه يهدم، يعني لو فرض أنه ليس لهدف العقيدة ولكن إذا بنى نقص الجمع وتفرق الناس الذين كانوا يجتمعون في المسجد الأول فيهدم، وهذا حاصل حتى لو كان مناشئ واحد، كما يوجد في بعض الأحيان تعصب بعض الأحياء، يتعصب بعض الأحياء يقول لا أنا في المسجد عندي، فهذا يهدم. وإذا كان هناك سلطة للدولة فالواجب أن تمنع هذا من أصل. نعم سليم. بعض الأحيان إنسان يفتي مسجد عن مسجد لا ما في شيء، لأن هذا ما ذهب عشان المسجد، علشان أهل ولا شيء تبعت إليه، وهذا يقع كثيرا، إما أن يكون لأن أهله أهل العبادة وأهل الطاعة، أو لأنهم أصدقاء له، أو لأن إمامه أحسن القراءة، أو أحسن خطبة في الجمعة ويذهب إليه في الجمعة. المهم إذا كان لا غرض البقعة فلا بأس. نعم من جمعة. أحسن الله إليك شيخ، في بعض المساجد في بعض المناطق يكون مساجد قليل، في بعض المساجد عندك في بعض أو عند غيرك، في بعض المناطق عندنا المساجد قليل، ما في مساجد كثيرة، يعني يكون مسجدين أو ثلاثة. نعم. في القرية. نعم. فتكون الناس يحتاجون إلى مسجد في موضع السوق، وموضع السوق أحيانا يكون وادي لا يصلح للمسجد في أوقات الخريف مثلا. نعم. الماء يسير وهكذا. نعم. فجعلنا مسجد من القماش، يعني مسجد مسابق قماش؟ اي يجعلون القماش يعني كيف يعني؟ يجعلون مسجد من القماش كخيمة. خيمة؟ اي كخيمة. وبعد إذا جاء المطر شلعوا المسجد ووضعوه في مكان ثاني. إذا جاء وقت الجفاف وضعوا القماش في موضعه. إذا كان لا يشق عليهم لا بأس. إذا كان لا يشق. لكن الحاصل إنه ينقص المسجد من اجتماع المسجد، وهذا المسجد مسجد في السوق، يعني الناس يصلون في مكان تجارات. نعم. وينقص الجمع هناك. إذا

العشر الأوسط في رمضان الثاني مثل العشر الأول في شوال، لا فرق، يعني ما في ليلة القدر. نعم. أن الاعتكاف في غير رمضان على خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعمر يعني في مدري يكون يجب أن يكون على وفاق طاعة الله. عجبنا عن هذا، عجبنا عن هذا بأن رسول أفتاه في أمر وقع نذره فأمره بوفاء له. نعم. لا يكون معصية كيف أمره بأن لا لا مو معصية لأنه نذره قبل أن يعلم عشر الاعتكاف. نعم. بفضل الاعتكاف شيخ. إيش؟ هل ورد حديث بفضل الاعتكاف شيخ؟ لا أعلم، لا أعلمه الآن. قاعدة الإمام أحمد رحمه الله من جميع القرى إذا نواها عن شخص حي أو ميت نفعه، لكن الذي أرى أن هذه المسألة ينبغي أن نتوسع فيها، لأن لو توسعنا فيها لاعتمد الثاني الذي فعل عن هذا العمل اعتمد على غير الذي أرى أنه ما جاء في السنة هذا على العين والرأس ولا بد أن نقبله وما لا فلا. نعم. هذه الآية قد شاء الله إذا قرأت الإنسان تقول تعالى وَرَقَ بِكُمَّ الصَّرَادَ يجب أن يأتي بها كلها وما نارى الله في شفعاته يكون أولها مخير وثانيها مطمئن يسرد قراءة خاف وأبنى ثم إذا قرأت الشرك لكن الآية ما تأتي بذلك المشركين الذي يأخذون الأصنام. لكن الشيخ هذه الآية واحد خسيح ما في نظري الإنسان ما تغير حاله. كل إنسان يتصور أنه بيأتي مفرد فرد يخلو به الله عز وجل سوف يخاف، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لا يأمن. قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. ها؟ أي نعم. فيه تردد العلم، لأن الرسول كان من عادته أنه إذا فعل شيئا أثبته، كما أثبت الركعتين بعد العصر اللتين قضاهما شغل عنه، ونحن لا نقضيها. الحمد لله أبواب الطاعات كثيرة، كونه مثل يجلس عند ركبة عالم يتعلم أفضل من الاعتكاف. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى باقتضاء الصراط المستقيم، وقد ثبت في الصحيح أن سيد الشفعاء صلى الله عليه وسلم إذا طلبت الشفاعة منه بعد أن تطلب من آدم وأولي العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى فيردونها إلى محمد صلى الله عليه وسلم العبد الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال فأذهب إلى ربي فإذا رأيته خررت له ساجدا فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن فيقول لي أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع قال فأقول رب أمتي أمتي فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. نعم إيش وش قرأ وش قرأ من دونه من دونه وش قرأت من دونه من دونه طيب. أنا عندي رسم المصحف عندي الرسم ما هو كتابة. طيب قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة من يعجبها لنا راس رمي هينة جبل وعب نعم يلا طيب أولئك مبتع مضاف إليه مبني على الفتح مبني على الفتح في محل في محل جر بالإضافة خطأ فجد ترى جبل نعم اعرف ايش كاف ايش فيها حرف خطاب واولئك وش كيف نكتب اولئك ايه طيب بس هكذا نقول اولئك اسم اشاره لم ينكسر المحرف مبتدا والكاف حرف خطاب بس ها اجزم طيب الذين فهمت خلاص اسم موصول محل من الاعراب ها بدأ مني طيب مثل الاشاره الفتح من حلاف بدل من اسم الإشارة طيب يدعون نعم ثبوت النون والواو والواو متصل فاعل طيب والجملة في حلاف خبر خبر ها؟ اسم صلاة الموصول لأم حلم أغرب طيب أين العائد خطأ وش لا وش تغيير إيش يدعونهم طيب جيد يبتغون في المضارع مرفوع عن ثلاثة ثبوت النون والوفاء طيب وش محل الاعراب كيف خبر ايش وين المبتدا جيد ولا هو جيد جيد صحيح اذن معنى الايه أولئك الذين يدعونهم هم مفتقرون لله هم أنفسهم مفتقرون لله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب